بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في مسألة خمس المعادن، وأنه هل يلزم بلوغ المعدن حد النصاب حتى يجب فيه الخمس؟ الروايات أكثرها مطلقة، لم يرد فيها تحديد، إلا في روايتين، رواية تامة سندا والأخرى فيها جهالة في طريقها. الرواية التي فيها جهالة حددت النصاب بالدينار، بمقدار دينار، والرواية الأخرى التي هي صحيحة السند حددت النصاب بعشرين دينارا. فصار وحصل إشكال على هذه الرواية، أن السؤال أولا لم يرد في خصوص الخمس، ربما يكون السؤال عن الزكاة. قلنا أن المعادن لا زكاة عليها. إذا قلتم في المعادن ذهب وفضة، الذهب والفضة لا زكاة عليها إذا لم تكن مسكوكة. فأولا السؤال مو عن الذهب والفضة، عن مطلق المعادن. ثانيا أن المعادن التي تخرج إذا كان فيها ذهب وفضة غير مسكوكين ما عليها زكاة. فإذا السؤال مضافا إلى وجود المثلية في مثله الزكاة، المثل فد شيء يقابل أصل الزكاة، مثل الزكاة مو زكاة، مثل يعني الخمس مالية أخرى من الضرائب الشرعية مثلا إذا صحت تسميتها. فهذا الإشكال أو هذه الأنواع من الإشكالات على الرواية غير تام، فتبقى الرواية سليمة، وأن الظاهر منها السؤال عن الخمس، أو إذا قلتم السؤال فيها أي شيء، أكو شيء عليه، هل فيه شيء أعم من الخمس والزكاة، قلنا ما يخالف حتى لو أعم من الخمس والزكاة، حيث أن الزكاة خرجت بالدليل فجهته. حتى لو قلنا فلنفرض أنه أعم من الخمس والزكاة، لكن الزكاة خرجت بالدليل ما موجود على المعادن، فيبقى فقط فيها الخمس. إذن النصاب في المعادن بالنسبة لوجوب الخمس فيها أن تبلغ عشرين دينارا، حجة سندا وواضحة دلالة رغم الغبار اللي أثير عليها. المسألة المتفرعة على هذه المسألة، هل إذا بلغ المعدن عشرين دينارا يخمس كله، بمعنى أنه صرف مقدار خمسة دنانير فأخرج عشرين دينارا، بلغ عشرين دينار، إذا بلغ عشرين دينار عليه شنو؟ عليه خمس. فالخمس على العشرين أو على مصفاها، على المصفى منها. الخمس ورد على حصيلة الربح اللي حصلت من المعدن. الجد حصلت ربعته 15، العشرين اللي حصلته خمسة منه صرف، خمسة منه انت بذلته، ومعلوم عند العفة، ما يحتاج له الى رواية، وان كان موجودة في الرواية لا يحتاج الى رواية، واضحة في المرتكزات، انه يقول لك اذا بلغ عشرين عليه خمس، الخمس في المصفى منه. ليش؟ يعني الخمسة اللي صرفتها مو ربح 5 لتر، ربح مو حق معدن حقيقي، حق فلوسك هاي. مضافا الى وجود رواية لا بأس بقراءة هذه الرواية حتى يتم البحث فيها. التفت الى هذه الرواية، هي صحيحة السند حسب الظاهر. بني صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عالجته بمالك ففيه، قريناها الرواية سابقا لكن حتى تكون شاهد الآن، ففيه بين قوسين ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفى، ففيه الخمس، فأشار إلى أنه لابد أن يكون مصفى، يعني الحاصل اللي حصلته هو هذا عليه خمس، هذا يساعد عليه الاعتبار والفهم العرفي. أكو إشكال على هالمسألة؟ أكو غموض فيها؟ حسب الظاهر واضحة، توافقون في هذا المعنى؟ زين. مسألة ثانية مرتبطة بهذه المسألة ومن فروع المسألة أيضا ومهمة جدا، سمعنا منكم أن النصاب لابد أن يكون شنو جاد 20 دينارا، مو هالشكل؟ هالشكل افتهمنا من الرواية، حصلنا إلى 20 على 20، المصفى طلعناه ايش قد بقى؟ 15، هذا مو نصاب. فهل نصيغ صيغة سؤال، فهل النصاب مجموع ما حصل عليه واخرجه، او ينظر الى النصاب بعد التصفية؟ شو نقولون؟ ليش؟ لا انت مش مدري كأنه لابد يبلغ 20، من قال لك؟ لا، من قال بهذا النصاب؟ النصاب منو قال لك به؟ الشريعة، مو الشارع جاب لنا النصاب؟ فلابد ان نرى الشارع في هذه المسألة، نشوف عنده شيء وما عنده شيء. اذا كلام الشارع كان مطلقا، الروايات السابقة في هذا الباب بس بمقدار رواية ذكركم بها حتى تشوفون المسألة. قال في الملاحة، فقال: هذا المعدن فيه الخمس. والروايات الأخرى: كل ما كان ركازا ففيه الخمس، رواية جرارة. والروايات الأخرى اللي تكلمت عن الأحجار الكريمة وأمثال ذلك من هذه الجهة، شنو قالت؟ قالت فيه الخمس. بقى شنو عندنا؟ ننظر إلى رواية التعيين. الروايات السابقة قالت فيه الخمس، بينت أن المعدن فيه الخمس، لكن احنا 20 حصلنا من هذه الرواية. صحيح البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج. التفت، هذا اللي نشوفه، هذه الرواية اللي عينت النصاب، هل عينت النصاب مصفى أو عينت النصاب باعتبار شيء خرج، شيء حصل؟ تلك الروايات كانت مطلقة، إذن ما نقدر نستعين بها، اللي نقدر هذه، شوفوها. سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ سألته عما أخرج هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ. شنو اللي يبلغ؟ لا، مو المعدن عما أخرج، سأل عما أخرج حتى يبلغ ما أخرج. التفتوا شي يقولوا سألت أبا الحسن عما عن الذي أخرجه ليس فيه شيء حتى يبلغه. شنو فاعله يبلغ ذلك ما أخرجه زين؟ فشنو هنا أنا أريد نستفيد من هذه النكتة حتى يبلغ مقدار العشرين؟ شنو هو اللي يبلغ مقدار العشرين؟ المصفى أو الذي أخرجه؟ وين طلعت المصفى؟ الذي أخرجه مو المصفى. أكو مصفى بها الرواية؟ كلمة مصفى ما بيه المصفى مال صحيحة زرارة جبناها، هاي ما بيه مصفى. شوف سأل الإمام عما أخرج، التفتوني مرة أخرى، سأل الإمام عما أخرج قال ليس فيه شيء حتى يبلغه. ذاك اللي سأله، اللي سأل عما أخرج عن الذي أخرج، الذي أخرج يبلغ 20 دينارا. اتفقتوا هذا المعنى؟ بناء على هذا الشيء اللي يريد نستفيده شنو؟ هل بلوغ النصاب قبل التصفية شرطون او بعد التصفية شرطون؟ قبل التصفية وبعد التصفية على نعم، لان احنا اللي حددنا 20 هذه ذيك فرشفتها، الركاز فيه خمس، المعدن فيه خمس، غيره فيه خمس، مدى تتعرض شو وكيد بقى عندنا روايتين، رواية فيها 20 ورواية فيها المصفى، فنجمع بينهما. المصفى يعني تطلع حقك منه، 20 أصله. إذا أخرجت 20 دينار من المعدن، معدن قيمته شقد؟ 20 دينارا. زين 5 دنانير التخسران عليه تطلعين شقد بقى؟ 15. المصفى عليه الخمس، فالجميع لابد أن يبلغ 20، والذي عليه الخمس مو الجميع، اللي عليه الخمس شنو؟ المصفى. هذا الجمع بين الروايتين. ما ينفع حسب الظاهر شنو الذي يخرج، خلص مطلق هذا الذي يخرج. زيادة على ذلك نحتاج إلى دليل، فنأخذ بظاهره. إذن بلوغ 20 ثبت بالدليل، المصفى والتصفية ثبتت بالدليل. طلع حقك لأن هذا مو ربح، 5 دنانير انت خسران، طلع حقك. بقى 15، قل انه دون النصاب، لا نظر الى النصاب ما اخرجه. اللي يبلغ المعدن اللي يطلع اذا كان 20 حتى لو 10 التفارق، 10 الباقي عليها خمس. ما عندنا اما اخرجه، ماكو مرتكز. مرتكز يعني الكل يفهمه، شيء المرتكز يعني واضح عند الجميع، مو واضح عندنا، مو واضح، فمو من المرتكزات. من المرتكز عند المتشرعة طهارة العصير، من المرتكز عند المتشرعة نجاسة البول مثلا، يعني واضح عندهم، هاي مرتكز في أذهانهم. لا مو مرتكز، فلذا احتاج الى سؤال. فلذا في صحيح الجرارة سأل الإمام، قال له في المصفى، المصفى عليه خمس، الباقي حقك تطلع منه. ما يخالف، فالمعدن لا لا لا، مو قضية شمائمه، قضية المؤن اللي صارفه دا نتكلم. المهن اللي صارفها لازم العشرين تكون بعد المهن، يقول لا هو اللي حصل عنده مع المهن عشرين هو هذا علي خموس. هذه من فروع هذه المسألة. طيب الآن مسألة أخرى، يعني أيضا ما بعدنا في هاي المسألة، احنا من فروعها ذكر في ضمن هاي المسألة اللي قراءة سريعة راح نقراها فيما بعد، ذكر صاحب العروة أن المعدن إذا بلغ 20 يجب فيه الخمس، فإخراج الخمس المكلف لازم يطلعه، فإذا كان المعدن لطفل غير بالغ أو كان لمجنون قال الولي لازم يطلعه. نعم طفل والمجنون حصلوا على معدن بلغ 20 دينار، حفروا طلعوا معادن ومالتهم هذا حيازة صار. فالمن هاي للطفل علي خمس، يقولي ليش؟ يعني الخمس حكم وضعي، اخراجي حكم تكليفي بس هو حكم وضعي، يعني يتعلق بالمال سواء كان هذا المال لطفل او كان لمجنون. بعد وكذلك اذا كان لكافر، اذا الكفار طلعوا معادن واجب عليهم يدفعون الخمس، ما يدفع وعلى الحاكم الشرعي اجباره، الحاكم يجبره يقتطع من امواله يطلع الخمس رسما عليه. هذا الذي جاء في المتن. فوقع نقاش بين الاعلام في صحة هذه المسألة وتماميتها، هاي فتوى صاحب العروة، وجماعة من الأكابر من المتقدمين إلى معاصري زماننا على هذا، جماعة منهم على ذلك أنه هذا حكم جهتين، إلى جهة تكليفية جهة وضعية. إذا الجهة التكليفية ما يعملون بها باعتبارهم مو مكلفين، فالجهة الوضعية على الأقل. أما المجنون والطفل، النقاش الأساسي اللي صار فيه أنه تكليف وضع عنهما القلم في الشريعة، قلم التشريع موضوع مو قلم التكليف، التفتي ولا، قلم التشريع موضوع عليهم، ما عليهم شيء من التشريع لا تكليفا ولا وضعا. فإذا وضع القلم عنهما فلا أكو تعلق تكليفي ولا تعلق وضعي، كل المال للطفل كل المال للمجنون، تكليف ماكو مسلم، مال أنهم مكلفين مسلم. طبعا المسألة ما بحثوها هنا، بحثوها في الزكاة، لأن الزكاة سبقت الخمس في البحث، فهناك بحثوها. لا زكاة في مال اليتيم، مال اليتيم روايات متعددة بهذا المعنى، مال اليتيم ما في زكاة، وإذا اتجر به الولي فعلى الولي الزكاة، الأرباح اللي حصل عليها الولي الزكاة، ويضمن أموال الطفل مقابل الاستفادة من أمواله يكون ضامن إلها. هناك في الباحث ثبت أنه مسألة الزكاة ومسألة الخمس المسائل المالية ما متعلقة بأموال الطفل. إن قلت عنوان اليتيم مع عنوان اليتيم ماكو فرق، مو أن اليتيم يستثنى ليتمه، يتيم حتى يبلغ يعني طفل، فلا فرق في هذه الجهة، مو أنه الزكاة على الطفل واجبة تؤخذ منه إلا إذا كان يتيم لا تؤخذ، لا، بل أموال الطفل ما عليها زكاة، ما عليها خمس أيضا من هذه الجهة. فلذا حقق المسألة هناك في باب الزكاة أن الطفل غير، يعني موضوع عنه القلم تكليفا ووضعا، لم يخاطب بشيء في الشريعة إلا أن يبلغ. فحينئذ ما جاء في المتن يكون فتواه وفتوى من وافقه في مسألة الطفل. أدلة الجماعة، يقول هذا حكم وضعي الذي وضع عن الطفل، وضع عن أمتي، رفع عن أمتي شيء الذي رفع ووضع عنهما مو عليهما، عنهما. هذا ناظر هذا الحديث إلى قضية التكاليف في الأصول، بحث المسألة، يعني أصل المسألة بحثت في الأصول، أن هذه الأحاديث نظرت إلى مسألة التكليف، رفع التكليف أو رفع عنه القلم مطلقا، رفع عنه التشريع يعني مطلقا. هذا ما علي تشريع الآن، الأحكام الشرعية ما تحيطني، فسواء كانت وضعية أم تكليفية. فقالوا لا داعي لأن نخصص الوضع بالشنو؟ بالحكم التكليفي، حيث أن الحديث مطلق، كما يمكن أن يكون التكليف مرفوع الحكم الوضعي أيضا يكون مرفوع، وعليه جماعة من أعظم الأصولين والفقهاء الاثنين المرفوع عنهم. روايات الزكاة تريد تبين أن هذا مو مكلف بالحكم الوضعي أيضا، لا حكم وضعي عليه لا حكم تكليفي، ماكو خصوصية للزكاة. نحن نعلم أن هناك في الشريعة ضرائب مالية إذا صح التعبير، الضرائب مالية قسمين، قسم يسمى زكاة قسم، فإذا لم يخاطب بهذا لم يخاطب بهذا، هذا إذا ما يعني مع وجود النصاب ما مخاطب به، هذا مع وجود النصاب ما مخاطب به، لا خصوصية لأحدهما، هذا بحثوه هناك في المسألة، ما لها خصوصية الزكاة. إذا واحد وجبت عليه الزكاة مع وجود الشرائط وجبت عليه، وجب عليه الخمس على تمامية الشرائط، الإشكال فقط في التكليف، اثنيناتهم ما بي تكليف، في الحكم الوضع اثنيناتهم مرفوع عنهم. هذا في الطفل والمجنون. في مسألة الكافر قالوا هل الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالوصول ومخاطبون بها أو لا؟ جماعة على أنهم مكلفون، ولعل هذا القول المشهور الذي شاع على الألسن، الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. الدليل على ذلك قالوا مطلقات الأدلة، الأدلة مطلقة تشمل كل مكلف، سواء كان من تشمل كل بالغ عاقل، سواء كان مسلما أو غير مسلم، المخاطب الله من يريد الصلاة من الكل، من يريد الصوم من الكل، ممن يريد الزكاة من الكل، الخمس من الكل، الحج من الكل، ولله شنو على الناس، على الناس يحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأفيض من حيث أفاض الناس. فالتجميع وتلميم لهذه الإطلاقات وبعض الخطابات جعلوا الكفار مكلفين فإذا صار مكلف فالحكم الوضعي شمله، ففي ماله الخمس، خمس أمواله ما يملكها، هو ما يعتقد حتى يدفع، شو يسوي؟ الحاكم الشرعي يجبره يأخذ منه بالقوة. الذين ناقشوا هذه الفكرة طبعا استدلوا ببعض الآيات، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وبعد وكان عندهم تكذيب بيوم الدين، أيضا تكذيب بيوم الدين، يعني ما كانوا مسلمين نحن شكل البعض فهم. فذني أهل الملائكة هناك يسألهم ما سلككم في سقر؟ ما قالوا كنا كفار لم نكن من المصلين؟ كذا قيل هذا المعنى، فهذا السبب والعلة اللي قادتهم إلى جهنم. شو يقولون بهالنوع من الأدلة تامة؟ اي مثل ايش؟ يعني فرد روايات اللي تقول الكفار مكلفين بالفروع، ما عندنا مو بالفروع. ها بعض الايات اللي استدل بها وظاهرها الشرك فسرت بأنهم أشركوا في علي، واللي قالوا لم نكن من المصلين وأمثال ذلك أشركوا، أشركوا في الخلافة، كفروا بعلي. ذول الكفار مو كفار حقيقيين، يعني كفروا بالله، ذول مو أشركوا بالله عز وجل، ذول الإشكال الحقيقي عندهم في الولاية كان. فهذا يكون ضد الدليل، ما ينفع الدليل هذا، ما يبين ان الكفار بالمعنى العام والاصطلاح اللي دا نتكلم عنه هم مكلفون، يبين انه ذولا كانوا فرقة خاصة. خطاب للمخالفين يعبر عنهم بالكفار، كفروا النعمة وكفروا بخصوص نعمة الولاء، عبر عنهم بالكفار اللي هي اعظم النعم، أتممت عليكم نعمتي أعظم النعم، ولا تسألن يومئذ عن النعيم، أيضا فسر بالولاية. الآن نشوف هذه الأدلة هل قابل للنقاش أو لا، نخليها بكرة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.